بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ ونقول ان لدينا مجموعة كبيرة جدا جدا من أسئلة السادة المستمعين لبرنامج نور على الدرب، ولعلنا نتمكن في هذا اللقاء من عرض أسئلة السادة أم راشد ومحمد أحمد عبد الله الشمراني بجدة، وعبد العزيز سلمان محمد الرشيد من تيمة، ومحمد علي عبد الله من السودان، وميم حاء قاف من الخرج، والأخت حرم يوسف محمد يوسف من قرية الشليخة بالسودان. سماحة الشيخ، نبدأ أولا برسالة أم راشد التي تسأل عن ملابس الحداد. تقول في رسالتها إلى أصحاب الفضيلة الكرام: أطرح عليكم بعض الأسئلة وأرجو أن أجد الجواب الصحيح. هل للمرأة لبس معين في فترة الحداد كالأسود أو الأخضر مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عليها أن تلبس اللباس اللي ما فيه جمال، يعني ليس بجميل حتى لا يفتن الرجال ولا يكون عرضة لفتنتها، مثل الأسود الذي ليس بجميل، والأخضر الذي ليس بجميل، والأزرق الذي ليس بجميل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبس إلا ثوب عصب. فالحاصل أنها تلبس اللباس الذي ليس فيه لفت النظر، ليس فيه جمال واضح. أما أزرق مثل ليس بجميل، أو أسود ليس بجميل، أو أخضر ليس بجميل، نحو ذلك، أو أحمر ليس بجميل. إذا سماحة الشيخ، يقال لها أن تتجنب مثلا بعض الملابس التي كانت تلبسها على زمان، نعم، اللي فيها جمال تلبسها، نعم، تتجنبها، نعم، تلبس ثيابا ما فيها جمال ولا ألف نظر، أسود أو أخضر أو أزرق لكن ليس بجميل. تتجنب الطيب والحلي، نعم، الحلي من الذهب والفضة وغير ذلك، والكحل، كل هذا ممنوع من المحادة. بعث بهذه الرسالة محمد أحمد عبد الله الشمراني بجدة، يقول فيها ان لي اخو وهو الاكبر فينا وعددنا 7 اشخاص واصغر واحد فينا عمره 35 سنة، وهو عمره 49 سنة الذي هو الاكبر، وقد توفي الوالد والوالدة وهو يعمل فيهم الاسية حتى الضرب، لولا يخاف منها لكان ضربهم. توفي الوالد والوالدة وهما زعلانين عليه ونحن زعلانين عليه، وحتى قطعناه من المزاورة، واليوم لنا حوالي 7 سنوات من مزاورته، علما أنه صائم مصلي، فلكن فيه بذخ كلام علينا يا أخوته. اليوم هل علينا إثم أم لا؟ في وهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إن لي أخو وهو الأكبر فينا وعددنا 7 أشخاص، وأصغر واحد فينا عمره 35 سنة وهو عمره 49 سنة الذي هو الأكبر، وقد توفي الوالد والوالدة وهو يعمل فيهم الأسية حتى الضرب، لولا يخاف منها لكان ضربهم. توفي الوالد والوالدة وهما زعلانين عليه ونحن زعلانين عليه، وحتى قطعناه من المزاورة، واليوم لنا حوالي 7 سنوات من مزاورته، علما أنه صائم ومصلي، فلكن في بذخ كلام علينا يا أخوته أو يا أخواته. اليوم هل علينا إثم أم لا؟ هذا، وسلام الله عليكم. لا شك أن في هذا العمل قد أساء إلى والديه وإلى إخوته، والواجب عليه حسن الخلق وترك الترف على إخوته والإيذاء لإخوته وكلام قبيح. وأما من فعله مع والديه فلا شك أنه عمل قبيح، وعليه التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار والدعاء لوالديه، لعل الله يتوب عليه ولعل الله يرحمه. أما أنتم أيها الإخوة فينبغي لكم أن تجتهدوا في صلته والدعاء له بالتوفيق والهداية حتى تكونوا أنتم خيرا منه، لأن النبي عليه الصلاة يقول: ليس الغاصب المكافي، ولكن الغاصب إذا قطعت رحمه وصلها. فأنتم تحظون بالأجر، تصلونه وتزورونه وتسلمون عليه، تدعون له بالتوفيق والهداية، وتنصحون أنه يتوب إلى الله ويدعو لوالديه ويستغفر ما جرى على والديه. هذا هو ينبغي منكم، فإن ردكم وأبى يسلم عليكم فأنتم معذورون والإثم عليه. أما أنتم فالذي ينبغي أن تصلوه وأن تزوروه وتسلموا عليه وتدعوه للزيارة لكم والوليمة عندكم حتى يلين قلبه وحتى تزول الوحشة إن شاء الله بينكم وبينه. فإن أبى ولم يرافق وأصر على هجركم أو على سبكم فأنتم معذورون والإثم عليه، وليس عليكم بعد ذلك زيارة، والله أعلم. هذه رسالة يا سمع الشيخ طويلة جدا والخط ضعيف، لكن استطعنا أن نلخصها في ما يلي. هل هي الثاني؟ نعم. هل هي الحلقة الأخرى تعملها؟ لا، هي أنا لخصتها الآن. يقول إذا كان فحوى الرسالة، يقول إذا كان يقول إذا كان طاهرا يشك بأنه تنجس بمجرد أن يلمس شخص النجس أو جلس مع جماعة لا يعلم أنهم طاهرون، مما يجعلني أعيد السباحة أو الوضوء. عبد العزيز سليمان أو سلمان محمد أرشيد من تيماء. هذه وساوس لا وجه لها. إذا كان أصله الطهارة فلا وجه للتنجس. إذا كان أصله الطهارة ثم شك هذا الأحدث خلال النزيح أو غيره فأصل الطهارة لا يلتفت إلى هذا. أو كان بدله طائرة ثم شك هل أصابها من النجاسة في ثوبه فأصل الطهارة لا يلتفت إلى هذا. هذا من وساوس الشيطان ومن الأوهام التي لا وجه لها. فإذا جلس مع قوم يشك في طهارتهم لا يضره ذلك، ونصف الطهارة فيه وفيهم، فلا ينبغي أن يوسوس أو يتوهم هذه الأشياء الباطلة. ونصف الطهارة في ثيابه وبدنه والطهارة في الحدث، فلا يتزول هذه الطهارة إلا بيقين أنه أحدث فيتوضأ، أو بيقين أنه أصاب ثوب نجاسة معلومة فيطهر ما أصابه. أما هذه الأوهام فلا وجه لها. هذه رسالة من السودان، يقول المخلص محمد علي عبد الله، يقول حضرة السادة المرشدين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمته. سبق أرسلت استفسار عن قطع الجمار وفي الحقيقة عجبنا عليه في حينه. يقول ثم أرسلت استفسار عن إمام لم أصلي معه قبل ذلك، فصليت معه فريضة الجمعة والإمام المذكور بعد الفاتحة قرأ السورة الثانية ونسي فيها آية ولم ينبئه الذين كانوا بالقرب منه، فهل على المأموم شيء؟ وأعتقد لم أحقد الرد، يعني لم أعرف الرد، كلمة أحقد يقصد بها أعرف، أرجو إفتائي في ذلك وفقكم الله. الإمام قرأ الفاتحة. نعم، قرأ الفاتحة وقرأ السورة اللي بعدها، لكنه في السورة التي بعدها نسي آية. ما يضر نسيان في الآية، لا يضر يا أخي، لا يضر، الصلاة صحيحة ولا يضر. المهم الفاتحة، لما كمل الفاتحة الحمد لله. السورة مندوبة وإذا ترك منها شيئا لا حرج. أيضا يقول هل يجوز للمتيمم أن يصلي إمام بعدم من يصلي إمام غيره، ثم فهل ذلك يجوز أم لا؟ يجوز يصلي المتيمم بالمتوضئين، يتيمم بعذر شرعي عن الحدث الأصغر أو الأكبر، جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء، لا حرج في ذلك ولا بأس، ولو وجد من يصلي الإمامة إذا كان صالحا للإمامة وأمهم فلا بأس بذلك. أيضا يقول أرجو إفادتي عن قراءة الإخلاص على روح الموتى في أي وقت من الأوقات أو في أي مكان من الأمكنة، إني في انتظار إرشادكم أرشدكم الله. لا نعلم لقراءة سورة الإخلاص للموتى شيئا واضحا ولا وارد عن السلف الصالح، لكن الأكثر يجوز عندهم أن تقرأ القرآن وأن تسمو بثوابه لوالديك وغيرهم، هذا يراه الأكثر من أهل العلم وأنه لا حرج في ذلك. أما تخصيص سورة معينة لبعض الناس فلا نعلم له أصلا، ولا نعلم أصلا أيضا لتهذيب القرآن، ولكن أهل العلم الذين أجازوه قاسوا على الصوم وقاسوا على الدعاء والصدقة، فهذا وجه ما قاله الأكثرون من جواز تهذيب القرآن لوالديك وغيرهم. وأما تخصيص سورة الإخلاص أو الكافرون أو سورة من السور أو آية توجهها للناس المعينين ما نعلم له أصلا، إلا أنه داخل في العموم عند من أجاز تفهيم القرآن، ولولا عندي والأفضل عندي عدم فعل ذلك لعدم النقل عن السلف الصالح. يكفي الدعاء والصدقة، الدعاء لهم والصدقة عنهم. من الخرج وردتنا هذه الرسالة، يقول مرسلها ميم حاء قاف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود من سماحتكم الإجابة على أسئلتنا. السؤال الأول، إذا صار الحاج متمتع بالعمرة إلى الحج هل يباح له الجماع بعد إحلال إحرام العمرة؟ نعم، إذا تحلل العمرة جاز له الجماع، يعني حل كامل، صار وسعى وقصر وتحلل جاز له أن يجامع زوجته، لأن هذا حل كامل كما يجوز الطيب ولبس المخيط فردة الرأس، لأنه حل كامل. نعم. سؤاله الثاني يقول هل بعد صلاة القصر سنة أم لا؟ الأفضل ترك السنة، إذا صلى قصر الظهر أو العصر أو العشاء الأفضل لا يصلي الراتبة، ولكن يصلي سنة الفجر والمثل في السفر كل هذا سنة، أما سنة الظهر والعشاء والمغرب فالأفضل تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الراتبة في الظهر والمغرب والعشاء. نعم. السؤال الأخير في رسالته يقول: ما هل الملائكة تدخل مع الإنسان عند دخوله في الحمام أم لا؟ أما الحفظة فالله من الدليل أنه معه دائما، حفظ حسناته وسيئاته، الله الأدلة أنه معه دائما. وأما ور الحفظة الله أعلم، جاء في بعض الأحاديث يدل على أنهم يفارقونه في قضاء حاجته، ولكن لا أعلم حال أسانيدها. هذه مسألة تحتاج إلى إعادة إن شاء الله في حلقة أخرى حتى يحقق ما يتعلق بها. هذه مسألة هذه تعيدها إن شاء الله في حلقة أخرى حتى نراجع ما يتعلق بها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بعث بهذه الرسالة يقول: من السودان تأتيكم رسالة الأخت حرم يوسف محمد يوسف من قرية الشليخة بالجزيرة الطالبة من مدرسة. تقول: السؤال الأول، إذا كان ينبغي للمرأة الصلاة مع الجماعة فكيف لا تجب عليها صلاة الجمعة؟ المرأة لها صلاة في بيتها، لا يشرع لها صلاة الجماعة، لكن إن صلت مع الجماعة فلا بأس، ولا يمنعها زوجها من الجماعة إذا خرجت مستترة بدون ضيق ولا فتنة فلا بأس، ولكن بيتها خير لها في الجمعة وغيرها، بيت المرأة خير لها صلاة الجمعة وجماعة جميعا، لكن لا صلاة مع الناس أجزأها ذلك بشرطا تخرج تفلها غير متزينة ولا متطيبة طيبة يشتم الناس ويطلع عليه الناس. أيضا تقول: إذا توفر في المرأة شروط الإمام فهل ينبغي لها أن تصلي بالنساء في جماعة أم لا؟ إن صلت بها فهو أفضل في بيتها، صلت بها في بيتها جماعة فهو أفضل، ولكن لا يجب لأن الجماعة غير واجب حق النساء. لكن لو صلت بهم جماعة للتعليم والتوجيه فلا طيب. وقد روي عن أم سلمة وعائشة أنهما صلتا لبعض النساء جماعة، هذا من باب التعليم والتوجيه الخير، ولكن لا يجب. أيضا تقول: لكن قبل أن نمزع عن السؤال هذا، هل تتقدم في الجماعة؟ أصلي في وسطهم في وسطهم. نعم. سؤالها الثالث تقول: لماذا سقطت عن المرأة صلاة الجنازة وتشييعها، ولمن يكون ثواب صلاة الجنازة، للمصلي أم للمصلى عليه أم للاثنين معا وبأي قدر؟ المصلي له ثواب الصلاة، والمصلى عليه له الدعاء، يرجى له أن الله يقبل الدعاء ليدعي به له، والمقصود الصلاة عليه الدعاء له والترحم عليه والشفاعة له. والمرأة غير ساقطة عن الصلاة، تصلي على الجنازة، لكن بس لا تشيعها إلى المقابر. نعم. لا تتخذ مع المقابر، أما الصلاة عليها صلي مع الناس على الجنازة، صلاة على الجنازة فلها أجر المصلين كالرجال. نعم. لكن لا تتبعها إلى المقابر. تقول أيضا الأخت حرم يوسف محمد يوسف من السودان: إذا خرج المسلم من حدود الشريعة الإسلامية هل ينبغي للمسلمين أن يصلوا عليه عند مماته أم لا؟ هذا يختلف، إن كان خروجه عن الحدود يوجد كفرة صار مرتدا ولا يصلى عليه، أما إن كان خروجه بالمعصية من الزنا ولا يستحل الزنا أو شرب الخمر ولا يستحل الخمر أو معصية أخرى لا يستحلها فلا يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة لأنه عاصي. أما إذا كانت معصيته توجب الردة تخرجه عن الإسلام فلا يصلى عليه، مثل ترك الصلاة والعياذ بالله وجعل لوجوبها، مثل استحلال الزنا يرى حلال، سب الدين، سب الرسول، استهزاء بالرسول، الذي يموت على هذه الحال لا يصلى عليه. نعم. يعني يرد على الإسلام. نعم. أيضا تقول: كيف تكون الصلاة على النبي من عند الله، وكيف صلاة العبد على النبي وفقكم الله؟ الصلاة من عند الله ثناؤه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه الملائكة، صلاة الله على العبد ثناؤ الله عليه من الملائكة، ورحمته إياه برحمته بتوفيقه في الدنيا وإدخاله الجنة في الآخرة، هذا من صلاة عليه. ولكن معظمها الثناء، صلاة الله ثناء على عبده ما لا إله إلا هو. وأما صلاة العباد عليه فالدعاء له ترحم عليه، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يصلوا كما أمر وبيع لهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة إبراهيم المعروفة، وهي أنواع جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق إرهاب الحجرة، من طريق أبي مسعود الأنصاري ومن طرق أخرى، فيصلي كما جاءت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، صلي عليه كما جاءت عن الصلاة عليه الصلاة والسلام في أنواع كثيرة. هذه السنة. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، في نهاية هذا اللقاء الذي عرضنا فيه أسئلة السادة أم راشد وتسأل عن ملابس الحداد، ومحمد أحمد عبد الله الشمراني بجدة، والمستمع عبد العزيز سلمان محمد الرشيد من تيماء، ومحمد علي عبد الله من السودان، ومن الخرج المستمع ميم حاقاف، وأخيرا رسالة الأخت حرم يوسف محمد يوسف من قرية الشليخة بالسودان. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.